إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وضع في ذاكرتك أيها المتلقي لبياننا ما كان من أمر بني سلمة وبني حارثة حين تحركت أنفسهم يوم أحد لتنفيذ ما اتجهت رغبتهم إليه بالرجوع مع زعيمهم عبد الله بن أبي خوفا وضعفا من لقاء المشركين، فعصمهم الله فثبتوا ومضوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ناصرهما وحافظهما ومتولي أمرهما، وعلى الله وحده فليعتمد المؤمنون، فلا يتوكلوا إلا عليه ولا يفوضوا أمرهم إلا إليه مع قيامهم بالأسباب التي دعا سبحانه إلى اتخاذها. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ونؤكد لكم أيها المؤمنون أن الله أعانكم فانتصرتم في غزوة بدر وأنتم ضعفاء لقلة العدد والسلاح والمال، فاجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، رغبة أن تشكروا بتقواكم ما أنعم الله به عليكم من النصر. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. واذكر أيها النبي ما كان من الوهن الذي أصاب بعض المؤمنين يوم أحد، فأوحينا إليك أن تقول مثبتا لهم ألن يغنيكم وينصركم يوم بدر بأن يعينكم خالقكم ومالككم ومتولي أموركم بثلاثة آلاف من الملائكة مساويا لعدد المشركين يوم أحد منزلين من السماء إلى أرض المعركة لتقوى قلوبكم وتثقوا بنصر الله. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. بلى يكفيكم الإمداد بهم، ولكم بشارة أخرى إن تصبروا على لقاء عدوكم وتتقوا معصية الله ومخالفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويأتي كفار مكة من ساعتهم دون بطء غضبا لقتلاهم يوم بدر، سيعينكم خالقكم ومالككم بخمسة آلاف من الملائكة مع الثلاثة آلاف المتقدمة معلمين أنفسهم وخيولهم بعلامات مخصوصة. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما جعل الله هذا الوعد والمدد بالملائكة إلا خبرا سارا لكم بأنكم تنصرون ولتسكن قلوبكم بسبب الإمداد، فلا تجزعوا من كثرة عدوكم وقلة عددكم، وليس التغلب على العدو بمجرد هذه الأسباب الظاهرة، وإنما النصر حقا من عند الله القوي الغالب الذي لا يغالب الحكيم في تدبيره وفعله، فبعزته ينصر وبحكمته يقضي بنصره للمؤمنين الصابرين الصادقين على الكافرين المصرين المعاندين الصادين عن سبيل الله. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. وما النصر إلا كائن من عند الله لأجل أن يهلك فريقا من الذين كذبوا وحدانية الله ودعوة رسوله، فينقص من عددهم بالقتل والأسر ومن أرضهم بالفتح ومن سلطانهم بالقهر، أو يصرفهم مهزومين أذلاء مقهورين فيرجعوا بالفشل والذل والألم النفسي، لم ينالوا شيئا من الذي أملوه من الظفر بكم والنصر عليكم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك يا رسول الله في شأن المشركين شيء، لأن الله عز وجل مالك أمرهم على الإطلاق، نصرك عليهم ليهلكهم أو يذلهم بالهزيمة ويقهرهم، أو أن يقبل توبتهم إن أسلموا ورجعوا فتفرح بتوبتهم، أو أن يحكم عليهم بالعذاب في الدنيا بالقتل والأسر إذا أصروا على كفرهم، فترى آية الله فيهم وصدق وعده لأنبيائه. وسبب تعذيبهم أنهم ظالمون مستحقون للعذاب، لأنهم اعتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وليس لك من أمرهم شيء، إنما أنت عبد مأمور بإنذارهم وجهادهم. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. إنما الأمر يكون لمن له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وتدبيرا، وليس ذلك إلا لله تعالى، وليس لأحد معه أمر، يستر الذنب ويعفو عنه لمن يشاء من عباده بفضله ورحمته، ويعذب من يشاء بعدله، ومشيئته سبحانه لا تفارق حكمته، والله كثير الستر لذنوب عباده دائم الرحمة بهم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله لا تأخذوا في القرض زيادة على رؤوس أموالكم، وإن قلت فكيف إذا كانت هذه الزيادة تتضاعف أمثالا في قدرها مكررة عند حلول الدين وتأخير الأجل، واجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية، فأطيعوه في أوامره ونواهيه لأجل أن تظفروا بالنجاة والسعادة العظيمة في الدنيا والآخرة. وهذا النداء الإلهي للمؤمنين هو النداء الرابع في هذه السورة، وفيه بيان أن الذنوب ومنها الربا من أعظم أسباب الخذلان، ولا سيما في مواطن الشدائد والقتال. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. واجعلوا أيها المؤمنون بينكم وبين النار التي هيئت وجهزت للكافرين وقاية، فلا تستحلوا شيئا مما حرم الله، فإن من استحل شيئا مما حرم الله فهو كافر يستحق النار، فكيف يجرؤ مسلم على أكل الربا مع هذا التهديد والوعيد؟ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وأطيعوا الله أيها المؤمنون فيما أمركم به من الطاعات أو نهاكم عنه من أكل الربا وغيره من المحرمات، وأطيعوا الرسول أيضا، لأن طاعته صلى الله عليه وسلم طاعة لله سبحانه، رغبة أن ترحموا ولا تعذبوا إذا أطعتم الله ورسوله. والرحمة منال عزيز لا ينالها مجتمع قائم على الربا محارب لله والرسول.